بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية المراد بها رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف: الرؤية حق. ومعنى الرؤية حق يعني ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة كذلك، وأيضا بإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة وأيضا أصحاب المذاهب المنحرفة، وإلا رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ثابتة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة، وهي وجوه المؤمنين. ناظرة يعني من النظرة أو من النظرة، وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما ناظرة فمعناها المعاينة بالأبصار، تقول: نظرت إلى كذا أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل إذا عدي بإله النظر، انتبهوا إلى ألفاظ القرآن كيف تفرق بينها. إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة والأبصار، إلى ربها ناظرة بإلى، هذه نعلم أنها من النظر. فأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية: إلى ربها ناظرة، معدات بماذا؟ بإلى، معدات بإلى. وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة، يعني بدون إلى وبدون واسطة، فمعناه التوقف والانتظار، كما قال جل في علاه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انتظرونا، هنا بمعنى الانتظار، من أجل أن نستضيء بنوركم، لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله، فيبقون في ظلمة قبل الصراط، هناك ظلمة قبل الصراط، ف المؤمنون يكون معهم النور، أما أهل النفاق ينطفئ نورهم فيبقون في ظلمة، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتى يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. وإذا عدي النظر بفي، انظر قد يكون معدى بإلى، وهو معناه النظر بالأبصار، وقد يكون بدون واسطة، وهو معناه الانتظار، وقد يكون معدى بفي فمعناه التفكر والاعتبار، فمعناه التفكر والاعتبار، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. انظر، ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا في مخلوقات الله العلوية والسفلية، ويستدلون بها على قدرة الله الخالق سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. الحاصل من هذا أن النظر هنا عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا عدي بإلى ومعناه الرؤية والمعاينة، هذا معناه. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى هنا بالجنة، للذين أحسنوا الحسنى أي لهم الجنة. وفسر الزيادة عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا الحديث أين؟ في صحيح مسلم. يعني للذين أحسنوا الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم جل في علاه. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد كما تعلمون، كما ذكر المفسرون، هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من ذلك، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله أي لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية بمفهومها ليس بمنطوقها، يفهم من الآية بمفهوم المخالفة، فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروا، فأكرمهم برؤيته. وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته، فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ومن غير فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه بعض أدلتهم من القرآن. وأما أدلتهم من السنة، أهل السنة كثيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا من أعجب الكتب، تكلم عن الجنة ونعيمها، وساق الأحاديث الواردة في الرؤية وقد بلغت حد التواتر. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون من الضيم والظلم، وفي روايات: لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون على رؤية الله عز وجل، لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام، لأن العادة كما تعلمون، لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون على رؤيته الناس، تجد والقصير يريد والطويل يتقدم ونحو ذلك. ولكن إذا كان الشيء مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا في المخلوق يعني في الشمس والقمر، فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع، أهل الضلال، أهل الانحراف، كالجهمية والمعتزلة، الذين ينفون الرؤية. يقولون يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة، يعني تحصرون الله في جهة، والله عندهم ليس في جهة، وهو عندهم كما يقولون في خرافاتهم، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنه ولا يسره، ليس في جهة. وهذا معناه ماذا؟ أنه معدو، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، ولا أين هو؟ لو أتيت لأحد قلت مثلا ولله المثل الأعلى أريد أن أبيعك شيء مثلا، وقلت ما لونه؟ قال ليس له لون. ما حجمه؟ قال ليس له حجم. ما طوله؟ قال ليس له طول. أين موجود؟ قال ليس له مكان. إذن ليس موجود، هذا الشيء ليس موجود. فالله سبحانه وتعالى على قولهم هذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أنه معدوم، فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل الذي في أذهانهم، نفوا الرؤية. أما الأشاعرة لما لم يمكنهم الإنكار، الأشاعرة ما يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة، أثبتوا الرؤية، ولكن أتوا بأمر عجاب وقالوا يرى ولكن ليس في جهة، أين؟ قالوا يرى لكن ليس له جهة، وهذا من التناقض العجيب، ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة. ولذلك رد عليهم المعتزلة، أضحكوا المعتزلة عليهم لأن هذا من المستحيل، وأهل السنة يقولون يرى الله عز وجل في جهة العلو، أين الله في العلو؟ يرى في جهة العلو من فوقهم، والجهة إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة، لا نقصد بها جهة يخلقها الله، لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه وتعالى. وإن أريد بها العلو، جهة العلو، أين الله في العلو؟ إذا أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله عز وجل، فالله في العلو جل في علاه فوق السماوات. فالجهة لم يرد في الكتاب والسنة لفظ الجهة، الجهة هكذا بهذه المادة لم ترد في الكتاب والسنة، لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله، ولكن يقال فيها التفصيل. إذا قالوا المراد بنفي العلو نقول الله في جهة العلو، أي في العلو جل في علاه، ومعنى بغير إحاطة ولا كيفية، أنهم لا يحيطون بالله عز وجل ويرونه سبحانه بغير إحاطة. والله عظيم جل في علاه، ومن أسمائه أنه العظيم جل في علاه، لا يمكن الإحاطة به، قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وقال جل في علاه لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معناه لا ترى، الإحاطة شيء والرؤية شيء، فمن خلط اختلط عليه الأمر. فليس معنى لا تدركه الأبصار أنه لا تراه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه لكن لا تدركه، لا تحيط به. الأبصار ترى الله سبحانه وتعالى لكن لا تحيط به جل في علا. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية وقال الرؤية لا تمكن، لأن الله قال لا تدركه الأبصار، فنقول لهم أنتم لا تعرفون معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار معناه لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، ولم يقل سبحانه لا تراه الأبصار. واستدلوا أيضا فقالوا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هذا دليل يقولون على نفي الرؤيا. نقول لهم هذا في الدنيا لأن موسى سأل ذلك في الدنيا، يريد أن يرى الله في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم، أما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم، وحال الدنيا ليست كحال الآخرة، حال الدنيا ليست كحال الآخرة، فالناس في الدنيا ضعاف يعني في أجسامهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله عز وجل، أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة، يعطي عباده قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم جل وعلا، وذلك إكراما لهم عندما ينظرون إلى هذا النعيم العظيم المقيم وهو النظر إلى الرب الكريم، هذا إكراما لهم من الرب الكريم جل في علاه. ولهذا لما سأل موسى ربه في هذه الآية قال الله له، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك وصار ترابا، والجبل كما تعلمون أصم صلب، فكيف بالمخلوق المكون من دم ولحم وعظام، فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا. والسؤال موسى رؤية الله دليل على جواز الرؤية وإمكانها، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، إنما سأله شيء يجوز، ولكن لا يكون هذا في الدنيا. فالله سبحانه قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، انظر فرق ما قال إني لا أرى، قال لن تراني، يعني في الدنيا. فالله يرى في الآخرة، وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. وهنا أيضا دليل عقلي، إذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية، هناك مخلوقات تراها لكن لا تحيط بها، لا تدركها، فكيف بالخالق؟ فأنت ترى مثلا البستان ولا تحيط به، بستان كبير تراه لكن لا تحيط بهذا البستان به رؤية، وترى الجبل، جبل عظيم تراه لكن لا تحيط به رؤية، وترى السماء المخلوقة هذه عندما تراها، تراها لكن لا تحيط بها، وترى المدينة من أي المدن تراها ولا تحيط بها رؤية، فهذه كلها مخلوقات، هذه كلها مخلوقات، فالخالق أولى ألا يحاط به رؤية، كما أنه عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، نعلم عن الله سبحانه وتعالى لكن لا نحيط به علما، كما قال جل في علاه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قوله ولا كيفية، أي لا يقال كيف يرون الله، لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل، لا نعرف كيفيتها فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها، ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفها، فالله أعلم بها سبحانه. المؤلف هنا لم يذكر الرؤيا قبل دخول الجنة، ذكر الرؤيا هنا عندما ذكر الرؤيا، ذكر الرؤيا قال الرؤيا حق لأهل الجنة، والرؤيا قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم نذكرها باختصار. الأولى أن المؤمنين يرون ربهم في الحشر في الموقف قبل دخول الجنة، في الموقف يرى المؤمنون ربهم في الحشر قبل دخول الجنة، ولا يراه إلا المؤمنون خاصة، هذا الأمر الأول. القول الثاني يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك، يحتجب الله عن الكفرة فلا يرونه. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لما ثبت في الصحيح من أن الكفر يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وأن الله يتجلى لهم، والذي يظهر أن في العرصات يراه أهل الإيمان نظرة نعيم، ويراه المنافقون نظرة ألم وحسرة، أما الكفار فلا يرونه مطلقا، الكفار فلا يرون الله سبحانه وتعالى مطلقا. وقوله هنا رحمه الله الطحاوي أما رؤية، عفوا، رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف فهذا لا شك فيه، في الجنة بعد الموقف هذا لا شك فيه. قال الإمام الطحاوي كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا صريح أنه نظر إلى الله بالأبصار حيث عدي بإلى، فمعناه الرؤيا بالأبصار. قالت المعتزلة إلى ربها، إلى جمع، انظر كيف المعتزلة وأهل لغة المعتزلة وأهل، وإذا أتت العقائد يخلطون حتى في لغتهم. قالت المعتزلة إلى ربها، إلى جمع بمعنى نعم، أي إلى نعم ربها ناظرة، وهذا تخريف ليس فقط تحريف، هذا تخريف من المعتزلة يضحك منه العقلاء، لأن الحرف لا يحول إلى جمع، الحرف لا يحول إلى جمع. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني أن الصفات لا تكون لا تكيف وعلمها يرد إلى الله، أي تفسير إلى ربها ناظرة، أي على ما أراده الله جل وعلا في المعاينة بالأبصار لا على ما أراد المعتزلة. ثم قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.